عند احمد وعند الجمهور جميعا، يؤذن واحد بعد واحد اذا اتسع الوقت كالصبح والظهر والعصر والعشاء، اما المغرب فلا يؤذن الا واحد او عدد من المؤذنين كل في جانب، ما لم يحدث يقولون تهويش، يعني يشوش بعضهم على بعض. فاذا كان اذانهم في لحظة معا يحدث تشويشا فيمنعون من ذلك، واذا كان اذانهم في وقت واحد لا تشويش فيه ولا تهويش كما كان يفعل في الحرمين سابقا قبل الميكروفونات وقبل هذه الاجهزة فلا مانع من ذلك. ومنعوا الاذان المتعدد المتقطع الذي يسميه البعض الاذان السلطاني، اي ان بعض المؤذنين يقول جملة والثاني يقول جملة التي تليها والثالث يقول جملة التي بعدها، ولا يأتي واحد منهم باذان كامل ولكن يلفق من مجموعهم اذانا مكتملا. فمنع الفقهاء من ذلك وقالوا انه لم يسبق له عهد ولا سابقة تشريع فهذا لا يجوز فعله. هذا ما يتعلق او اخذه العلماء من ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. في هذا تتمة الحديث له مباحث عديدة من الفقه والاصول، لان في تتمة الحديث وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت، وكان رجلا اعمى. ابن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه ممن كان يكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدرهم، وطالما استخلفه على المدينة اذا خرج صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، وبعض يقول هو الاعمى الذي عوتب فيه صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكي، وبعضهم يناقش في ذلك. الذي يهمنا في هذا قالوا انه يترتب او يؤخذ من هذا الحديث قبول خبر الواحد، ويؤخذ ايضا منه صحة رواية الاعمى، ويؤخذ منه صحة الرواية من وراء حجاب كالذين رووا عن عائشة وامهات المؤمنين من وراء الحجاب، ما باشروا ولا رأوا، ولكن اذا بيشترط بمعرفة الصوت. وخبر الواحد اي ما هو يقابل التواتر، لان هذا المؤذن اعمى لا يرى الصوت ولكن يعول على ما يقال له من غيره اصبحت اصبحت، ولم يكون القائلون اصبحت اصبحت بعدد التواتر، قد يكون واحد ولا اثنين ولا ثلاث، وما كان داخلا تحت العد والحصر يكون من قسم الايه الاحاد. ايضا صحة اذان الاعمى ومنع من ذلك الاحناف، ولكن الجمهور يشترطون ايه اذا كان يوجد له من يدله او يرشده او يعلمه بدخول الوقت. بقي عندنا اصبحت اصبحت، اصبح وامس واضحى، هذه كلها تدل على ايه زيد اصبح معافى يعني ايه دخل في الصباح، امسى بمكة يعني دخل عليه المساء وهو في مكة، وهنا في رمضان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت يعني دخلت في الصبح، يعني ناكل حتى ندخل في الصبح ولا ايش يا جماعة؟ ها؟ لا. وكان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت، فهنا قالوا كيف لا يؤذن حتى يقال اصبحت يعني دخلت في الصبح، معناها نترك الناس يأكلون حتى ايش حتى يدخلون في الصبح، وهذا مخالف لاجماع المسلمين. فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى ما داش ينتشر ولا يتبين، مجرد بيات البيان الخيط الابيض من الخيط الاسود من ونبهنا في دروس رمضان كلمة الخيط معناها اول لحظة من بيان الليل من النهار على سمك الخيط. ما قالش الحبل المتين ولا قالش نور انفجر ولا بيائز، لا الخيط بناء يعني وقت او ربط التوقيت بسمك الخيط الرفيع الدقيق. فهنا كيف نأكل ونشرب حتى ينادي من يقال له اصبحت اصباح؟ واجابوا عن ذلك بقولهم معنى اصبحت اي قاربت الاصباح. معنى ايه اصبحت؟ يعني قاربت الاصباح كما قالوا في المثلثة، فاذا بلغنا اجلهن فايش فامسكوهن ايش او فاذا بلغنا اجلهن، هل معنى ذلك بلغت الاجل وانتهى الامد؟ اذا بلغ الاجل وانتهى الامد هل له عليها رجعة؟ خرجت من عدتها، لكن تمسكوهن او تريحوهن متى يكون؟ اذا بلغنا يعني قاربنا بلوغ الاجل، شارفنا على بلوغه، وهذا امر معروف كما يقول المالكية ما قرب الشيء يعطى حكمه. هنا كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال، هل يقول ما يقوله بعد ما يدخل ولا اذا اراد دخول الخلاء؟ اذا اراد. وكذلك ايضا فاذا قرأت القرآن فاستعذ، هل تستعذ بالله من الشيطان الرجيم بعدما تقرأ اذا قرأت، ولا اذا قاربت القراءة وعزمت وشارفت القراءة؟ اذا قاربت وشارفت وعزمت واقتربت منها قدم الايه الاستعادة. وهكذا فهنا وكان اعمى لا ينادي حتى يقال اصبحت، يعني قارب الصباح، يعني لو كان غيرك حاضرا لو كنت ترى ما نرى لعلمت دخول الوقت فأذن. وبعضهم يبني على هذا حكما صغير، جواز الاكل مع الشك، لان هذا يقال له اصبحت ولكنه مدفوع كما بما بينا. ومن هنا نرد على اولئك الذين يعمدون في رمضان الى ترك الشرب، فاذا ما سمعوا المؤذن قال الله اكبر بادروا الى المياه واخذوا يعبون ماء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن امه، وهنا حتى ينادي ما في لا قاعدة يريدها ابن رشد وتعب بها الطلاب، هل العبرة باوائل الاسماء او باواخرها؟ فحتى ينادي ابن ام مكتوم المراد به اول النداء ولا اخره؟ قطعا اوله، لانه لو قلنا باخره يمطط في الاذان وياخذ 10 دقائق وياكل يشرب على كيف. وهنا الاية تساعد على هذا حتى يتبين لكم، والاذان يبدأ عند التبين، فاذا قلنا باواخر الاسماء ضيعنا جزءا من النهار في اخر الاسماء. وهو اوردها في مسح الرأس فامسحوا برؤوسكم، هل العبرة باوائل الاسماء فيصح ويكفي مسح اول الرأس، ولا لابد ان نستوعبها الى اخرها؟ ونقول انها قاعدة ليست مضطردة، بل كل عمل بحسبه. وقلنا يتضح هذا لو قيل علي 1000 لزيد في رمضان، فجاء اول يوم من رمضان وجاء صاحب الحق يطلبه، فقال المدين لا اخر يوم في رمضان اطليك، نرجع الى العبرة باوائل الاسماء او باواخرها، ونقول ان القرينة هي التي تعين. وعلى هذا ان الاذان انما هو جعل لمنع الاكل والشرب، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم، اي حتى يشرع ويبدأ في الاذان، لان اذانه يكف الاكل والشرب. ولهذا نقول الاخوة الذين يفعلون ما اشرنا اليه في رمضان انهم في ذلك على خطر في صيامهم،